بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. أيها الغرباء، ما حدث آنفا من ابتهاج العديد من الشباب والفتيات لوصول من لقب في بعض الصحف بالبطل، ذلك البطل هرجت له الجموع تتدافع كي تستقبله في المطار. يا الله، أهكذا وصل الحال بشبابنا وفتياتنا؟ أهكذا ينصرون المعصية؟ أهكذا يعظمون المجاهر بها؟ أين تربية الآباء؟ أين تربية الأمهات؟ أين ذووهم؟ أين ذووهن؟ أين آباؤهم؟ أين أمهات؟ آلاف من الفتيات يتدافعن لرؤيته والصراخ من بعيد والهتاف باسمه، بل ومد الأيدي للمسه. أين في دولة أوروبية أم ولاية أمريكية؟ أهؤلاء هن بنات المسلمين؟ أتلك أخلاقهن؟ أذلك حياؤهن؟ أذلك دينهن؟ سبحان الله العظيم، كيف لعبت وسائل الإعلام بعقول شبابنا وفتياتنا؟ كيف فتكت بأخلاقهم؟ كيف صيرتهم عبيدا للهوات والنزوات والمزاج؟ أقول بكل أسى وحزن، إن ذلك الشاب الملقب بالنجم والذي تهافت لرؤيته آلاف المعجبين والمعجبات، إنما هو رمز لجيل الضياع، جيل الغفلة، جيل الانفلات عن عفة الإسلام وحياء الإيمان. هو للأسف رمز لجيل السذاجة المخدوعة بأحلام الشهرة، يمررها على عقولهم أصحاب تلك المؤسسة الإعلامية الخليعة، فيعيشون الوهم والمؤسسة تربح، ويعيشون الانفلات من أبسط تعاليم الإسلام والمؤسسة تربح، ويرضون بأن يكونوا كالقرود فرجة يتفرج على حركاتهم اليومية ملايين الناس والمؤسسة تربح. لقد أوهمتهم تلك المؤسسة الماكرة الفرنسية المبادئ والقيم عبر ذلك البرنامج البهيمي أنهم نجوم المستقبل. كفى كفى، فقد نكأت الجراح وضاقت علينا الدنيا بأرجائها الفساح، نعلم أن الأمة تعيش بأسراب المزاح وهي تعلم عن الحقيقة والجراح، ولكن في خضم هذه المحن ماذا يفعل الغرباء؟ ماذا يفعل الغرباء؟ ماذا يفعل الغرباء؟ الثبات الثبات إخواني المسلمين، الثبات الثبات الثبات. القادسية تصحبكم مع الثبات لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان. إن المطلع على أحوال الأمة اليوم وكيف أصبحت تتصور الدين وتتعامل معه، وممن أصبحت تتلقى مفاهيمها وقيمها، والمطلع على الإعلام بجميع مؤثراته الهائلة العظيمة التأثير على عقول وقلوب أفراد الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا، إن المطلع على هذه الأحوال ليمسك قلبه خوفا من أن ينجح المبطلون من أهل الأهواء الساعون إلى حرف الأمة عن منهج نبيها لمفهوم التدين، سواء كان أولئك المبطلون علمانيين أو تحرريين أو صوفية مبتدعة أو تابعين لأحد هذه الأصناف بعلم أو بغير علم. وكما قال سبحانه وتعالى في أهل الأهواء عموما: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وأسباب الخوف، خوف هذا المطلع، مؤشرات مخيفة يراها هنا وهناك، لم تكن معهودة ولا مقبولة في المجتمع إلى أمد قريب. ولعلنا نذكر جانبا من هذه المؤشرات حتى يتبين المقصود. من هذه المؤشرات ما حدث آنفا من ابتهاج العديد من الشباب والفتيات بوصول من لقب في بعض الصحف بالبطل وفي البعض الآخر بنجم ستار أكاديمي. كتل بشرية ضخمة من الشباب والبنات، والبنات أكثر من الشباب بكثير، تتدافع كي تستقبله في المطار. ذكر بعض مراسل تلك الصحف بأن المستقبلين كانوا بالآلاف، فقلت في نفسي: بالآلاف؟ لعله بالغ كعادة الكثير من الصحفيين. فاتصلت بأحد الأفاضل ممن أعرفهم في تلك المدينة، فسألته: هل كان المستقبلون بالآلاف كما يدعي ذلك الصحفي أم هي مبالغة؟ فأجابني والحزن في نبرة صوته: بل الخبر صحيح مع الأسف، نقلا عمن كان في المطار. ثم قال: والمصيبة يا شيخ أن أكثر المستقبلين من الفتيات. فقلت: سبحان الله، أهكذا وصل الحال بشبابنا وفتياتنا؟ أهكذا ينصرون المعصية؟ أهكذا يعظمون المجاهر بها؟ أين تربية الآباء؟ أين تربية الأمهات؟ أين ذووهم؟ أين ذووهن؟ أين آباؤهن؟ أين أمهاتهن؟ آلاف من الفتيات يتدافعن لرؤيته، والصراخ من بعيد والهتاف باسمه، بل ومد الأيدي للمسه. أين نحن؟ أين نحن؟ في دولة أوروبية أم ولاية أمريكية؟ أهؤلاء هن بنات المسلمين حقا؟ أتلك أخلاقهن؟ أذلك حياؤهن؟ أذلك دينهن؟ سبحان الله العظيم الحليم، كيف لعبت وسائل الإعلام بعقول شبابنا وفتياتنا؟ كيف فتكت بأخلاقهم؟ كيف صيرتهم عبيدا للشهوات والنزوات والمزاج؟ أقول بكل أسى وحزن: إن ذلك الشاب الملقب بالنجم، والذي تهافت لرؤيته آلاف المعجبين والمعجبات، إنما هو رمز، رمز لجيل الضياع، جيل الغفلة، جيل الانفلات عن عفة الإسلام وحياء الإيمان. هو للأسف رمز لجيل السذاجة المخدوعة بأحلام الشهرة، يمررها على عقولهم أصحاب تلك المؤسسة الإعلامية الخليعة، فيعيشون الوهم والمؤسسة تربح، ويعيشون الانفلات من أبسط تعاليم الإسلام والمؤسسة تربح، ويرضون بأن يكونوا كالقرود، فرجة يتفرج على حركاتهم اليومية ملايين الناس والمؤسسة تربح. لقد أوهمتهم تلك المؤسسة الماكرة الفرنسية المبادئ والقيم عبر ذلك البرنامج البهيمي بأنهم نجوم المستقبل، فاستغلت سذاجتهم ورقة دينهم لتستخدمهم كأوراق اللعب وتربح من ورائهم مئات الملايين. فيا أسفا عليهم، ويا أسفا على من ساهم في إنجاح ذلك البرنامج، يا أسفا على من اتصل أو أرسل. لقد انطلت عليهم ألاعيب تلك المؤسسة، فأشغلت أوقاتهم وامتصت أموالهم بكل سهولة، وأوهمتهم أن المساهمة بالاتصال والإرسال دليل على الحس الوطني. نعم، لقد قالها أحد الكتاب في إحدى الصحف المحلية، قالها وهو يصف المتدينين الرافضين لذلك البرنامج بماذا وصفهم؟ بالبائسين الذين يطردون الباعوض عن قضاياهم الرثة، هكذا يقول. ما هي تلك القضايا الرثة يا ترى؟ ليست إلا تعاليم الإسلام أيها الدعي، ولكن دين الله أعز وأسمى من أن يضره أمثالك. إذا راق حسن الروض أو فاح طيبه، فما ضره أن طن فيه ذباب. ثم أسفر عن خبث طويته وتبجح قائلا: إن التعامل الإنساني مع المرأة والاعتراف بحريتها وحقوقها كفيل بأن يجعلنا نهدأ في اعتراضاتنا الهوسية كلما ظهرت امرأة على شاشة التلفزيون. نعم، هذا هو مفهومه، فالغيرة على حرمات الله في مفهومه هوس، أي نوع من الجنون. ثم امتدح كثرة الاتصالات للتصويت بأنها دليل على الشعور بالوطنية. أي وطنية في دعم التفاهة أيها التافه؟ يقول: لقد دعموا ابن بلدهم، دعموه على ماذا؟ على اكتساب علم نافع؟ أم على تبشيره بأخلاقيات النبوة؟ دعموه على ماذا أيها الأبله؟ لقد دعموه على تعلم الطرب والهز والرقص والاختلاط والمزاح الثقيل والخفيف مع فتيات لا يحل له النظر إليهن فضلا عن العيش معهن. دعموه على ارتكاب كل هذه المحرمات جهارا نهارا أمام أعين الملايين. أهذه الوطنية في عينك؟ إنني والله العظيم أدعو ربي جل وعلا أن يهدي ذلك الشاب الذي غرر به، وأوهم بأنه النجم الأوحد، أدعوه سبحانه أن يهدي قلبه ويرد عليه صوابه ويسوقه إلى توبة نصوح، وأن يوفقه ليفضح ذلك البرنامج والقائمين عليه، وما ذلك على الله بعزيز. هذا الحدث مؤشر أيها الإخوة، مؤشر خطير على مرحلة الانقلاب، انقلاب المفاهيم التي يعيشها المجتمع. مؤشر آخر، سوق الناس على الجرأة على تأويل النصوص القرآنية والنبوية بلا علم، بلا علم، وتربيتهم على التعرض لفتاوى العلماء بجدل فلسفي عقلاني لا علاقة له بقواعد الشرع، وتضخيم موضوع الحوار حتى فيما لا مجال للحوار فيه من الأحكام القطعية، ناهيك عن غياب الاختصاص. فأيما نص لا يقبله عقل المعترض، أو ربما لا يقبله ذوقه، لم يسأل لبيان حكمته أهل العلم، كلا، وإنما رفضه واعترض عليه وجادل بلا علم. صح في ابن ماجة من حديث أبي أمامة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولقد حذر أهل العلم من القرون المفضلة الأولى، حذروا من الخوض في مثل هذا المستنقع، فقال الإمام الأوزاعي: اصبر على السنة، وقف حيث يقف القوم، وقل ما قالوا، وكف عما كفوا، وليسعك ما وسعهم. وقال أيضا: العلم ما جاء عن أصحاب محمد، وما لم يجي عنهم فليس بعلم، وإذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. نعم، يأتي الحديث عن التزام النصوص سواء كانت من القرآن أو السنة الصحيحة، وعن عبادة الله تعالى والتقرب إليه بالخضوع لتلك النصوص، فيأتي في مقابله المفهوم الجديد المعارض. ولماذا الخضوع المطلق؟ ألا عقل لك؟ ألا ثقافة لديك؟ وهو قول يضاهي قول فلاسفة أوروبا في اعتراضهم على الكنيسة وعلى الأناجيل المحرفة فيما لا تقبله عقولهم وأذواقهم. فمثلا يأتي قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا نص محكم قطعي الدلالة على لزوم المرأة بيتها والسكون فيه وقلة الخروج منه إلا للحاجة، وهو حكم لا يخضع لتغير الزمان والمكان. فيعترض المعترض ذكرا كان أو أنثى قائلا: هذا حكم قديم، لقد انتهى عصر الحريم، نحن في عصر الحضارة والتقدم، ولا يمكن أن تبقى المرأة فيه وراء الجدران. ويستمر الصراخ: نحتاج إلى فقه جديد. وقد يجترئ بعضهم فيستدل بحديث أو آية، أو يستدل بأثر أو حادثة في كتب التاريخ، فيحمل دليله ما لا يحتمل، كل ذلك من أجل أن يضفي على رأيه لباسا شرعيا، فيقول: لقد خرجت نساء الصحابة إلى الجهاد، ألا يكفي هذا دليلا على أهمية مشاركة المرأة في قضايا الأمة المصيرية؟ فأقول: لقد احتاج الجهاد إلى النساء أول الزمان في بداية تكوين الدولة المسلمة لقلة عدد الرجال، ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط أن تخرج لا للجهاد ولا حتى للتطبيب ولا لغير ذلك، وإنما كان ذلك اجتهادا من بعض نساء الصحابة، قلة منهن يعدون على الأصابع. لم يأمرهن صلى الله عليه وسلم بالخروج، ولم يمنعهن من الخروج أيضا، وكن يخرجن لرعاية أزواجهن فحسب، فلم يجهزن عسكريا، ولم يعطينا أسلحة ولا دروعا كأفراد الجيش، لأنهن لم يؤمرن بالخروج أصلا. ففي صحيح مسلم عن أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، فكان معها فرآها أبو طلحة، وأبو طلحة آنذاك هو زوجها الأخير بعد زوجها الأول، فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. وفي رواية أنس في المسند: جاء أبو طلحة يوم حنين يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سليم. وعند أبي داود أنها لما سألها صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين به يا أم سليم؟ هي خارجة للحرب معها خنجر، يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنعين بالخنجر؟ لم يكن أمرا عاديا أن تخرج بالخنجر، لأنها أصلا ما خرجت للجهاد للقتال بمعنى القتال. قال ما تصنعين به يا أم سليم؟ قالت أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه. فتساؤلهم عن خنجرها دليل على عدم إلفهم رؤية النساء في مواطن الحرب والعنف. ولذلك تكلم بعض العلماء في تبويب البخاري باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال، فقال ابن حجر ولم أرى في شيء من ذلك التصريح بأنهن قاتلن. ولأجل ذلك قال ابن المنير بوب أي البخاري على قتالهن وليس هو في الحديث، فإما أن يريد أن إعانتهن للغزاة غزو، وإما أن يريد أنهن ما ثبتن لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن وهو الغالب. وقال الإمام النووي وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا موضع الحاجة. وفي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. قال ابن بطال دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ثم قال وفي رواية البخاري جهادكن الحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبا. لماذا؟ لما فيه من مغايرة المطلوب منهم من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. هكذا كان فقه السلف أيها الإخوة، ترون ذلك واضحا في عباراتهم. فالمطلوب من النساء حتى في زمن الحاجة إلى خروجهن حسب فقههم للآيات والأحاديث هو الستر ومجانبة الرجال لا البروز وكثرة الخروج. ولكن كيف فقه السلف فقههم؟ لم يكونوا رحمهم الله رغم سماحتهم ورحمتهم وعاطفتهم لم يكونوا أصحاب آراء الرخوة، ولا كما هو واقع اليوم عند كثيرين مع الأسف متأثرين بقوة الأعداء حولهم، ولا بما يسمى بالفكر الغربي، ولا متنازلين للعلمانيين وطرحهم، ولا واقعين تحت ضغط الهزيمة النفسية تجاه تيار التغريب القوي. كلا، بل كانوا ثابتين على منهج النبوة أعزة بدينهم واثقين من حكمة الشرع، لا يستنبطون الأحكام والمفاهيم من حديث واحد أو اثنين، وإنما ينظرون في جميع النصوص، فبذلك يدركون مقاصد الشرع، وعندها يخرجون بالحكم الشرعي والتصور الإيماني. ويا إخوة، ليس بمقدور صحفي ولا كاتب ولا مذيع ولا من يفتقر إلى الاختصاص مهما كان منهجه، ليس بمقدوره إتمام ذلك، وإنما يستلزم إتمام الخروج بالحكم علما شرعيا واسعا، علما شرعيا واسعا، علما بالقرآن وتفسيره وبالحديث الشريف صحيحه وضعيفه وبمواقف الخلفاء الراشدين وسائر علماء الصحابة ومن تبعهم وبأصول الفقه وقواعده وباللغة العربية، ووعيا بالواقع المعاصر، وتمييزا لما هو متغير من الأحكام وما هو ثابت لا يتغير بفعل زمان ولا مكان، كمسألة ستر النساء وفرضية الحجاب وغيرها من المسائل الثابتة طوال العصور. وفوق هذا كله يستلزم إتمام الخروج بالحكم تقوى صادقة يستلزم قلبا يخشى الله تعالى ويخاف عواقب الفتوى إن هو فرط في الاستقصاء والتحري، وفرط في تأمل قوله تعالى أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. يستلزم قلبا يخشى الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماثلا أمامه يقرع أذنيه من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. رواه أحمد والبيهقي وابن ماجه وغيرهم. إن لوثة تضخيم العقل وتقديسه على حساب نصوص الشرع مرض نفسي قديم، وقع فيه أتباع فلاسفة أوروبا من المحسوبين على أمة الإسلام. ولما رأى أصحاب هذه اللوثة في زماننا المعاصر أن الدعاة وطلبة العلم يملكون أقوى خطاب مؤثر بين جماهير الأمة، وهو أمر طبيعي لأن الأمة أمة مسلمة بفطرتها، لما رأى أصحاب هذه اللوثة، لوثة تضخيم العقل وتقديس هذا الحال، دفعهم ذلك إلى محاولة اقتحام ميادين التأثير في الناس، فاستولوا على معظم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وسيطروا عليها ليقوموا على تغيير المفاهيم وإلقاء الشبه والطعن في أهل الصلاح من العلماء والدعاة العاملين. إنه مكرهم، عسى الله أن يفسد مكرهم. الثبات الثبات إخواني المسلمين، الثبات الثبات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه الترمذي. وفي رواية عند الإمام أحمد قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر عند الترمذي: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. إن الحديث حول مساعي تغيير قيم وأخلاق ومفاهيم المجتمع حديث مهم جدا، ذلك أن مجتمعنا مجتمع شاب، تشير الدراسات السكانية التي أعدتها اللجان المختصة سواء في جامعة الدول العربية أو غيرها من الجهات الإحصائية أن نسبة 41% من السكان في بلادنا هم من الفئة العمرية 14 سنة وأقل، 41%، و 54% من الفئة 15 سنة إلى 59، أي أن أكثر من نصف عدد السكان شباب حول 20 وأقل. فما وجه الخطورة هنا أيها الإخوة؟ وجه الخطورة أنه في مثل هذه السن تتشكل شخصية الإنسان، ويكون الشاب أو الفتاة أثناءها مهيئاً لقبول الأشد تأثيرا عليه في النواحي الفكرية والغريزية والترفيهية والأخلاقية وحتى الدينية، وأن هؤلاء هم الجيل القادم. ولذلك فإن أثر وسائل الإعلام عليهم خطير جدا. القضية يا إخوة ليست قضية زمان يختلف عن الزمان الماضي كما يحصر البعض أسباب المشكلة، وبالتالي فإن الشباب اليوم لا يلامون لأنهم يعيشون زمانا غير الزمان الماضي. لا، القضية أضخم من ذلك بكثير، وسبب ضخامتها ما يحويه هذا الزمان أو هذه المرحلة من تيار تغريبي قوي وجارف يتميز بإمكانات إعلامية هائلة على جميع المستويات المرئية والمسموعة والمقروءة، كما يتميز بشيء مهم وهو المكر والتدليس. فأصحاب ذلك التيار يحاولون الاحتيال على التيار المحافظ والذي ما زال يجد قبولا في المجتمع ولله الحمد، خاصة بين الفئات العمرية الوسط 40 سنة فما فوق. ولأجل هذا القبول لجأوا للحيلة، فقد لا يجد التيار التغريبي بدا من التمسح بالدين أحيانا تلبيسا على بعض البسطاء من جهة، وإرضاء لمن لا يزالون يحتفظون ببقايا عاطفة دينية من جهة أخرى، ومن ثم يربون الناس على المعادلة الغريبة. فلا بأس، لا بأس من تعمد الجمع بين المعصية والطاعة دون غضاضة، لا بأس، أي دون أي حرج أو شعور بذنب من ارتكاب المعصية. فساعة العبادة صلاة وطأطأة رأس وخشوع، وساعة المرح والترفيه أغاني وطرب وهز ورقص وموسيقى واختلاط، لا بأس يقولون. ما الذي يمنع؟ فالنبي يقول: ساعة وساعة، أي ساعة لربك وساعة لقلبك. هكذا يمررون معادلتهم الفاسدة، وتحت وطئ الشهوة والجهل ربما تبنى كثير من الناس هذا المبدأ فعلا، كما يبدو من تعليق إحدى الكاتبات في صحيفة محلية، عندما علقت على زيارة أسرة إحدى المشتركات في أكاديمية النجوم كما يطلقون عليها، فكتبت رامزة بعنوان داخلي: بنت تصلي فرضها بس ما تخلي الرقص. وتعجبت الكاتبة كيف جمع أهل تلك الفتاة بين السماح لها بالمكث في ذلك المكان المختلط المسمى بالأكاديمية والنوم فيه الليالي الطوال وممازحة الفتيان والاستلقاء في غرفتهم والرقص والغناء بينهم ولبس الملابس الضيقة التي تكشف مفاتنها أمام أعين الملايين. كيف جمع أهل تلك الفتاة بين السماح لها بذلك وبين توصيتهم لها بالمحافظة على الصلاة؟ وكتبت قائلة: فجاءت الأم وإذا بها امرأة خمسينية تعزف على البيانو وهي لابسة حجاب، ثم تم تطوير العملية فجيء بأخواتها الأربع وهن محجبات ليقدمن وصلة غنائية مع رقص، والأم طبعا تعزف لهن. صحيح إذا قالوا الأم مدرسة بس هنا مدرسة رقص. ثم قالت: وكمل الناقص الأب الذي جاء يبارك لفلانة ابنته، يبارك لها عملها ومكثها في ذلك المكان ويدعو لها الله بالتوفيق، ثم قبل أن يسافر عنها أوصاها بالصلاة ليكتمل ذلك المشهد العجيب. عجيب، نعم أيها الإخوة، هكذا يربون الناس على أن يجمعوا بين المتناقضات. نحن لا نختلف حول ضرورة متابعة الوالدين أولادهم في صلاتهم، فهذا أمر يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطأ هو في فساد الرؤية لمفهوم شمولية الدين لجميع جوانب الحياة صغيرها وكبيرها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، قال مجاهد وقتادة، نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن ففرضية الصلاة والصوم لا تختلف عن فرضية ستر العورة وفرضية الحجاب. والمعروف الذي نأمر أولادنا على المحافظة عليه لا يقتصر على الشعائر التعبدية فقط، بل يجب أن يشمل جميع الواجبات. ولذلك أعود وأقول إن المعادلة التي يقدمها الإعلام الفضائي ومن يقف وراءه اليوم هي معادلة متناقضة. ففي موضوع المرأة مثلا، وهو موضوع يطرح بشكل شبه يومي، ماذا يريد منها الإعلام؟ يريد منها أن تخرج وتعمل بجانب الرجل جنبا إلى جنب، كتفا بكتف في مكان واحد، ثم يأتي الاستدراك ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، فتختلط بالرجال ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وتضحك في وجوههم وتمازحهم ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وتخلو بغير المحارم منهم ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وتسافر بلا محرم فتحضر المؤتمرات المختلطة ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وتضع المساحيق على وجهها لتزينه أمام الناظرين في تلك المؤتمرات ولكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، وتكشف عن بعض شعرها ولكن مع مراعاة بعض الضوابط. سبحان الله العظيم، كل هذه الممارسات أصلا مخالفات شرعية، فكيف تضبط؟ وهل يمكن ضبط أصل المخالفة؟ وأي ضوابط شرعية يتحدثون عنها؟ ومن أين جاءوا بها؟ أهي من دين الإسلام أم هو دين آخر لا نعرفه؟ أم هي عبارة لا واقع لها يقصد بها تمرير تلك الأفعال؟ لكن من المحرك لهذا الطرح؟ ومن يريد تغيير ثوابت المجتمع؟ أيها الإخوة، هناك فئة من البشر في مجتمعنا لهم رؤيتهم الخاصة للمجتمع المثالي المتحضر، ورؤيتهم تلك تكونت لأسباب عدة. من تلك الأسباب طبيعة نظرتهم للحياة ومدى ارتباطها بالدين، ومما كون رؤيتهم أيضا المثل التي يتبنونها والقيم التي يقيسون بها الأمور والمبادئ التي يقيمون عليها حياتهم. ومن الأسباب كذلك تجاربهم في الحياة، سيرتهم، كيف عاشوا ومن كانوا يصاحبون ومن تأثروا به خلال مرحلة نضوج الفكر لديهم، كل هذه الأسباب شكلت رؤيتهم للمجتمع المثالي، وهي أسباب طبيعية تشكل فكر أي إنسان. لكن إذا كان الإنسان الذي يعيش بين المسلمين ويتسمى بأسماء المسلمين، بل قد يصلي ويصوم معهم، إذا كان هذا الإنسان متأثرا بالفكر الفلسفي الغربي الذي يرفض وصاية الكنيسة ويقصيها عن شؤون الحياة الاجتماعية والسياسية والمالية والتربوية، ولا يرى في أحكام الدين الكنسي شيئا ثابتا لا يتغير، بل كل أحكامه خاضعة للتغيير، ويجعل الدين مجرد زاوية في الحياة يقصدها الإنسان للتأمل الروحاني متى ما وجد الحاجة لذلك. ذلك الفكر الغربي الذي يقدس العقل ويجعل العقل المجرد حاكما على كل شيء وبيده مقاليد الأمور كلها دون وصاية الدين، بل لا يرى للإنسان حرية إلا بالتحرر الفكري والأخلاقي من قيود الدين، ويرى كذلك أن الشهوة الإنسانية الغريزية لا حدود لها، فلا بأس بالمعاشرة بلا زواج، ولا بأس باللواط، بل لا بأس بعقد القران بين رجلين أو بين امرأتين. هذا هو الفكر الغربي في مجمله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي كان أعجوبة في قوة عقله وحكمته وسعة اطلاعه، عالما، كان عالما يشار إليه، متبحرا في علم الشريعة والطب والفلك والتاريخ والسياسة والاجتماع، يقول في تعليقه على الفلاسفة الذين انتقدوا الأديان واعترضوا عليها جراء اعتزازهم بعقولهم، يقول: والداعون إلى تمجيد العقل إنما هم في الحقيقة يدعون إلى تمجيد صنم سموه عقلا، وما كان العقل وحده كافيا في الهداية والإرشاد، وإلا لما أرسل الله الرسل. إذا كان هذا الإنسان الذي يعيش بيننا متأثرا بذلك الفكر أو ببعض معالم الفكر الغربي الرئيسة، فلا غرابة أن يعجب بعقله إذن، لا سيما إذا كان أكاديميا، لا غرابة أن يعجب بعقله إلى درجة أن يناقش بعض المسلمات العقدية الإسلامية والنصوص الدينية القطعية الثابتة، بل ويرفضها إلا بتعديل يقبله ذوقه وعقله. فقد يستنكر تقبيل الحجر الأسود، نعم، وقد يستهزئ بحكم وجوب المحرم لسفر المرأة ويستهزئ بذلك، وقد يعترض على فريضة إنكار المنكر وعلى عقيدة الولاء والبراء. وإذا كان في الوقت ذاته صاحب هم وشهوة عارمة، استعمله الشيطان وجعله داعيا لمنهجه، فيستخدم الوسائل المتاحة لنشر فكره بين الناس ولو على مراحل، ولو استخدم المكر والتدليس، ولو اعتمد الصيد في الماء العكر. فما تمر في البلد حادثة مؤسفة من أصحاب الفكر التفجيري إلا واحتفل بها كأنها صيد ثمين، ثم اتخذ الحادثة ذريعة للهجوم على معالم التدين والصلاح في المجتمع من جديد. وقد ينجر وراءه بعض المتأثرين بطرحه مع الأسف ممن تلوثوا بالفكر وليسوا من أهله، فيدافعون عن بعض جوانب الفكر ويصبغون به حياتهم وحياة أولادهم مع الأسف. وعلى كل حال، فإن الإعلام في مجمله اليوم قائم إلى حد كبير على هذا الفكر، إلا من رحم الله. فيقول أحدهم في مقال له: كان الإسلام حركة تغيير كبرى في تاريخ البشرية، فما أجدرنا هذه الأيام بقراءة هذا التاريخ بعناية وتأمل وتدبر، لا بالحفظ والغرغرة والترديد كالببغاوات، حتى نستطيع تلمس الطريق إلى التغيير الآن، والذي نحن بأشد الحاجة إليه، فالتغيير هو التجديد في الحياة. ثم قال: وانتبهوا للتدليس واستخدام الدين لتمرير أفكاره، قال: وما أحوجنا إلى اكتشاف الإسلام من جديد. يريد اكتشاف الإسلام من جديد، يريد غير الإسلام الحالي، يريد إسلاما لا يخضع للنصوص بل يخضع لعقله وهواه. يقول أحد المفكرين المستنيرين كما يسمونهم ممن هو على شاكلته، يقول: ومهما كان تاريخ السلف الصالح امتدادا لأصول الشرع فإنه لا ينبغي أن يوقر بانفعال يحجب تلك الأصول. فما وجد في تراث الأمة بعد الرسول ابتداء بأبي بكر فهو تاريخ يستأنس به فقط، فما أفتى به الخلفاء الراشدون مثلا والمذاهب الأربعة في الفقه وكل التراث الفكري الذي خلفه السلف الصالح في أمور الدين هو تراث لا يلتزم به وإنما يستأنس به إلى آخر كلام. لقد طرح هذا الدعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم جانبا ولم يعره بالا، ذلك الحديث الصحيح المشهور الذي شعر الصحابة وهم يسمعونه أنه حديث مودع، حتى قال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ ذلك الحديث الذي حذر من كيد صاحب هذا الكلام وأمثاله. طرح حديث العرباض جانبا الذي وصانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده، وشدد علينا بالتمسك بهديهم والثبات عليه مهما تغير الزمان وتقاطرت البدع، قائلا صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه أبو داود. ونعود إلى صاحب المقال الأول الذي يريد الاكتشاف الإسلام من جديد، إذ قال في كلامه ذاك أو قال كلامه ذاك في معرض كلامه عن حادثة تخفي أحد التفجيريين بنقاب امرأة، فقال مستغلا تلك الحادثة في النيل من التدين ومعالمه، قال وتساءل الكثيرون، ولا أدري من أين حكم بكثرتهم، لكن قال تساءل الكثيرون إلى متى يظل النقاب فارضا نفسه على مجتمعنا بهذه الصورة السرطانية، وإذا رفع أحد صوته يقال له اخرس، فالنقاب رمز الفضيلة، يقول ذلك متهكما مستهزئا، ثم مضى يشنع على النقاب بل ويجعله أساس كل جريمة ومصيبة. لا أريد أن أستطرد كثيرا في ذكر أقوال وكتابات أولئك المستغربين الذين يعيشون بيننا، وإنما القصد هو التحذير منهم والشعور بالمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه من نعول حولنا، وأن نعي الخطر المحدق بنا وبأولادنا وبجيل الأمة أجمع. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا ترون أن الفضائيات اليوم قد أشغلوا الشباب بالتفاهات، بالرقص والطرب والفكاهة والجنس والشكليات والمظاهر والجرأة على الثوابت والتمرد على المألوف؟ والمؤسف أن الفضائيات اليوم ترى استهلاكا بارزا من الناس في بلادنا، ولا أدل على ذلك من البرنامج الفاسد الذي تكلمنا عنه آنفا والذي سمن وأثري من قبل مراسلات الناس هنا. الثبات الثبات إخواني المسلمين، الثبات الثبات، إن من المصطلحات الفلسفية الدارجة في الآونة الأخيرة مصطلح الإقصائية، والمقصود هو الفكر الذي يقصي، يعني يبعد أو يرفض كل رأي آخر سوى رأيه، وهو مصطلح يؤتى به في الغالب لوصف الآراء المحافظة التي لا تقر الانحراف بكل أشكاله، فإذا رفض صاحب الفكر المحافظ المتدين مبدأ الحرية المطلقة أو مبدأ السفور والاختلاط أو رفض الآراء الإباحية تعالت حوله أصوات المستنيرين والليبراليين أي المتحررين. ما هذا الإقصاء؟ أنت صاحب فكر إقصائي، لماذا لا تقبل بالرأي الآخر؟ والملاحظ أن المروجين لهذا المصطلح يناقضون أنفسهم عندما يمارسون الإقصاء بأنفسهم، فيرفضون الفكر المحافظ ولا يقبلون به. والمشكلة أيها الإخوة هو أن المروجين لهذه المصطلحات المستوردة يتلقفون من الغرب فلسفتهم للحرية ويتبنون قيمهم الاجتماعية بلا أي تحفظ ديني، وكأن الإسلام الذي هو دينهم ربما نسوا ذلك، كأن الإسلام غير جدير بمقارعة تلك القيم ولا الاستدراك عليها، وهي منهم في الحقيقة قمة الانهزام، وهو شأن من بهره الغرب فأنساه ثوابت دينه. يقول أحدهم: حتى نكون حضاريين يجب أن نفسح المجال للرأي الآخر ولحرية التعبير، وأن نفتح باب النقاش في كل شيء، وأن نتجنب إقصاء الآخرين. وهي عبارات براقة يفتخر البعض بترديدها، يعني شوفوني أنا مثقف ومتحضر. وكثيرا ما نسمعها في الفضائيات والبرامج الإذاعية، ولكن المسلم الحق له ثوابت ومبادئ إيمانية لا ينطلق في تصوراته ومواقفه إلا من خلالها، ولولاها، لولا تلك الثوابت الدينية، لم يكن له كيان ولا هوية أصلا. ومن ثم فإن هذا المسلم لا يمرر تلك المصطلحات والمعاني إلا بعد عرضها على مبادئ الإسلام أولا، فما وافق مبادئ الإسلام أخذ به، وما عارضها لم يوافق عليه. ولذلك نقول: من أهم وسائل مقاومة الشر إقامة ميزان الشرع في حياة المسلم، إقامة ميزان الشرع في حياة المسلم، ذلك الميزان العادل الحكيم الذي به نقيس ونميز بين الصالح والفاسد فيما ينفعنا في ديننا ودنيانا من أفكار ومناهج وقيم وقرارات وسلوكيات وجميع المعطيات. يقول تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال: ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، بين أنه بالكتاب يحكم بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. ويقول جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء مطلق فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إذن فميزاننا نحن المسلمين فيما اختلفنا فيه وفيما استجد من أمور الدنيا ليس الهوى ولا الفلسفة الفارغة ولا قرارات منظمات حقوق الإنسان المنبثقة من هيئة الأمم المتحدة، لا، نحن مسلمون لنا خصوصيتنا. ميزاننا العادل والقويم هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ليس بهوايا ولا هواك أخي المسلم، بل بأمر الله لنا فيما تقدم من آيات. ولذلك يجب أن ندرك قضية مهمة أيها الإخوة، يجب أن ندرك الفرق بين الألوهية والعبودية وبين الإسلام والجاهلية. فالإعلام اليوم مع الأسف لا يعمق مفهوم العبودية بل يعمق مفهوم التمرد. والمسلم رجلا كان أو امرأة عندما يتعرض لهذا الزخم الإعلامي الكبير وهو يعيش واقع الأمة الهزيل قد ينجرف مع التيار وينسى مبادئه. نعم، ولذلك يجب أن نعيد النظر ونعيد النظر ونجدد إعادة النظر في ذواتنا وغاية وجودنا. فنحن ما زلنا عباد الله المسلمين، خلقنا الله لعبادته وتعظيم شعائره والقيام على حدوده وتطويع الحياة على هذه الأسباب، هذا هو معتقدنا، وبه نحصل على سعادة الدنيا والآخرة، فلماذا لا نصبغ به واقعنا؟ ولذلك عندما نأتي إلى موضوع القبول بالرأي الآخر والسماح بحرية التعبير والحوار بلا حدود ولا قيود، يجب أن نتساءل: هل الإسلام رأي في هذه القضية؟ نرجع إلى ميزاننا، هل الإسلام رأي في هذه القضية؟ وهو سؤال معلوم الإجابة مسبقا، ولكن القصد هو التنبيه. فللإسلام رأي وحكم في كل معطيات الحياة، لأنه ليس كالأديان الأخرى المحرفة مقرها الصوامع والكنائس والمعابد، لا، الإسلام دين يتناول أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كما إنه دين يحتوي على كليات لا تغفل شيئا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود: قد بين لنا في القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: كل حلال وكل حرام. وقال ابن كثير في تفسيره: وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وكل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. ولذلك قال علماء الأصول: لا يخلو فعل لمكلف إلا وللشريعة فيه حكم. وهو معلم واضح من معالم عظمة الإسلام، وبه والله يحق للمسلم أن يعتز بدينه. يقول تعالى حاثا على الحوار، حاثا على الحوار: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن، برفق ولين وحسن خطاب. وأمر الله نبيه موسى وأخاه هارون بدعوة فرعون والحوار معه برفق، وقال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن الإسلام لما سمح بالحوار لم يتركه مشرعا لا حدود له، بل وضع له ضوابط حكيمة لضمان جدوى الحوار وضمان منفعته ومنع الفتنة التي قد يحدثها الحوار أحيانا كصون الذات الإلهية من أن تنالها ألسن المجرمين، أو أحكام الإسلام من أن ينالها العابثون. قال تعالى مانعا محاورة من لا علم له: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال القرطبي: في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له، فلا يجوز أن يتكلم الجاهل بأحكام الشرع في مسائل الشرع فيعترض على بعض الأحكام ويصحح ويخطئ بلا علم كما يحدث في الفضائيات، هذا سفيه لا يحاور. وقال تعالى محذرا من مجرد الجلوس: دعك من الحوار مع من يعتدي بلسانه على حرمات الله ويهاجم الشريعة وينتقص منها أو يستهزئ بشيء من معالم التدين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ونهى عن الحوار مع صاحب الهوى والجدل العقيم ممن شأنه الفلسفة الفارغة، فقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولذلك قال الشافعي في الفلاسفة أهل الكلام والجدل العقيم: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ونهى سبحانه عن الحوار مع المكابر الذي لا يحاور للوصول للحق، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هكذا ضبط الإسلام الحوار. ولذا فإنه ليس في الإسلام حوار بلا حدود، ولا حرية تعبير مطلقة، ولا استماع لرأي آخر دون ضوابط شرعية. أما ما عدا ذلك فالحوار مباح، بل هو مندوب إليه، بل قد يصل إلى الوجوب في حال دفع المنكر. أما ما ينادي به المستغربون من فتح للحوار بغير شروط شرعية واتهام من رفض ذلك وأصر على منهج واحد بأنه صاحب فكر إقصائي، فنقول لهم: إذا كنتم مسلمين قولا وعملا فماذا تقولون في آيات الله التي تقدم ذكرها؟ أم إن القرآن إقصائي أيضا في نظركم؟ وماذا تقولون في رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما يحذر أم المؤمنين من أصحاب الفكر الضال قائلا لها فيما صح في البخاري: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من القرآن، فأولئك الذي سمى الله فاحذريهم. أتعدون النبي صلى الله عليه وسلم إقصائيا أيضا؟ أم ماذا تقولون في خليفة رسول الله الفاروق الذي أمرنا رسول الله باتباع سنته لما بلغه أن صبير يسأل عن متشابه القرآن، ورآه عمر فسأل عمر عن الذاريات ذروا، وغرضه من السؤال ابتغاء الفتنة والجدل لا الاسترشاد والاستفهام، فقال له عمر: ما اسمك؟ قال: عبد الله صبيغ. فقال: وأنا عبد الله عمر. وضربه ضربا شديدا. وكان ابن عباس إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس يقول: ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. فهل عمر في نظر هؤلاء الليبراليين إقصائي لأنه لا يرى إلا رأيه ولا يقبل بحرية التعبير؟ بل حتى الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمة كمالك وغيره لا يقبلون رواية الداعي إلى بدعة ولا يجالسونه. إذن فمن بقي في أمة محمد من علمائها وفضلائها ليس إقصائيا؟ إن شأن الدين من معتقدات وأحكام كحكم تطبيق الشريعة أو حكم حجاب المرأة أو حكم الاختلاط أو الخلوة أو حكم المحرم أو حكم ولاية المرأة لا مجال فيه للتلاعب، لا باسم حرية التعبير ولا باسم فتح المجال للرأي الآخر. فأحكام الإسلام القطعية ليست فلسفة يونانية حتى نفتح المجال للخوض فيها بلا علم، كما إنها ليست من وضع بشري حتى نقبل بالرأي الآخر يأتي أحدهم ويقول: فلنناقش موضوع الحجاب وهل هو ضروري فعلا، وآخر يقول: فلنتحاور في مسألة المحرم بالنسبة للمرأة وهل هو مناسب للعصر. هذا النوع من النقاشات ممكن في حالة كون الإسلام دينا وضعيا أو محرفا كدين النصارى وغيره، ممكن. لكن والإسلام هو الدين الخالد الذي قال رب العالمين عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه محذرا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال وهو يربي صحابته: أمتهوكون أنتم؟ يعني أمتحيرون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد والبيهقي. إذن فلا فسح للمجال بعد ذلك، لا للرأي الذي ينادي بالتحرر ولا للذي يريد إسلاما جديدا بأحكام جديدة، لأن الله تعالى يحذرنا قائلا: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أما فيما عدا ذلك من أمور لا تنتهك فيها حرمة للدين ولا يعتدى فيها على حد من حدود الله ولا يجترئ فيها جاهل على انتقاد حكم شرعي ولا تعرض فيها مسائل الشرع على القاصي والداني ليخوضوا فيها بلا أدنى خوف من الله، ما عدا هذه المحاذير فما من حرج في فتح مجال الحوار واستماع الآراء ووجهات النظر فيما فيه مصالح المسلمين العامة، لا سيما أمور الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. رواه مسلم. إذن فإقامة ميزان الشرع في حياة المسلم هو واحد من أهم وسائل مقاومة الشر. فمن وسائل مقاومة الشر والثبات على منهاج النبوة الإحساس بالمسؤولية العظيمة تجاه من نعول من زوجات وأبناء وبنات وعموم من نعول. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن مما أثار عجبي وحزني في نفس الوقت بعد حادثة استقبال النساء لنجم الأكاديمية المزعومة في المطار، تجمع النساء وتكدسهن بأعداد غفيرة وكبيرة جدا في إحدى المجمعات التسويقية في العاصمة كبارا وصغارا، جراء إشاعة بأنه سيعد حفل استقبال للشخص ذاته في ذلك المجمع. فتزاحم مئات النساء في المركز وحدثت أزمة مرورية وأغلق المركز وحصل هرج وفوضى، كل ذلك الزحام النسوي من أجل رؤية نجم الأكاديمية المزعومة. فقلت مرة أخرى سبحان الله، أيضا في العاصمة أين أولياء الأمور؟ أين الأمهات؟ أفقد النساء المسلمات الحياء؟ أفقد الرجال الغيرة؟ أين الوقاية المفروضة؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول قتادة في تفسيره: يقيهم بأن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأى لله معصية ردعهم عنها وزجرهم عنها. أين هم من هذه الآية؟ أين هم من حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي رواية صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فأعدوا للمسألة جوابا. فإهمال إرشاد الرعية من كل مسؤول يعرضه للإثم. إذن فمن عوامل الوقاية توعية الأهل بمكر أصحاب الفكر الإباحي المنحرف، كما كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، حتى أكد له النبي صلى الله عليه وسلم وجود أهل الشر قائلا: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: نعم، هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالمرأة التي خرجت في إحدى الفضائيات بصفتها أول مخرجة سينمائية في هذه البلاد، وكما نقل لي بأنها انتقدت غطاء الوجه وزعمت بأنه يلغي شخصية المرأة، مع أنها لم تسفر عن وجهها في ذلك اللقاء فقط، بل حتى عن شعرها الذي وضعت عليه لفافة من قماش لا تكاد تثبت على رأسها. أقول: ألا يرد الناصح لأهله عليها وعلى أمثالها قائلا: وماذا عن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة أيتها المخرجة؟ أم أنك لا ترفعين بهن رأسا ولا تلقين لهن بالا؟ ألم يكن رضي الله عنهن مثالا في تغطية الوجه امتثالا لأمر الله بعد أن أنزل آية الحجاب؟ أم إن الله تعالى أراد بالحجاب إلغاء شخصية المرأة؟ تعالى الله عن ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هل ألغى غطاء الوجه شخصياتهن؟ أم زادهن رضي الله عنهن وقارا وتعظيما في قلوب الأمة؟ وهل أعاق غطاء الوجه العلم النافع الذي قدمناه لنساء ورجال الأمة، العلم الذي ما زلنا ننعم به حتى اليوم؟ ثم ظلت من خلال ذلك اللقاء تناشد المرأة في بلادنا بأن تخرج من أسلوب الحياة المحافظ التي هي فيه، فاليوم غير الأمس تقول: والفرصة متاحة. إن تلك المرأة وأمثالها مثال حي للنفس المريضة بداء الهزيمة في صورتها الهابطة، داء الهزيمة النفسية أمام قيم الغرب. وإن من العجب أن تتبنى هذا الفكر المتمرد امرأة نشأت في أحضان هذه البلاد الطيبة المحافظة، بينما تتبنى امرأة غربية مثقفة عاشت في المجتمع الغربي في أعماق ما هو متعارف عليه من مواصفات الحرية الغربية الإباحية، تتبنى عكس ذلك الاتجاه تماما بعد أن من الله عليها بالهداية. فإذا بها ترى في نهاية المطاف أن الحجاب الكامل هو الذي يضفي عليها حقيقة كيانها ووجودها وحريتها. جاء في صحيفة التلغراف اللندنية مقالا بعنوان تلك المرأة المسلمة قد تكون أسعد منك، يصف مشاعر نعيمة بي روبرت، امرأة بريطانية اعتنقت الإسلام وهي الآن ترتدي نقابا تغطي جسدها من قمة الرأس إلى أخمص قدميها، ثم حكت قصة إسلامها وأنها كانت لا تتعاطف مع المسلمات المحجبات أول الوقت، حتى تحدثت مع إحداهن وسألتها عن أسباب ارتدائها الحجاب، فقالت لها إنها تريد أن يقيمها الآخرون بناء على أعمالها وأقوالها وليس بناء على مظهرها. فكان لهذه الإجابة أثر على نعيمة، وهو الاسم الذي سمت نفسها به بعد إسلامها، وهي الآن كما تقول البي بي سي ترتدي نقابا يغطي كل جسدها، بل وكتبت كتابا مثيرا حول هذا الموضوع. الثبات الثبات إخواني المسلمين، الثبات الثبات. إن المسلم الغيور رجلا كان أو امرأة، ذلك الذي يستشعر مسؤوليته الكبيرة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ذلك المسلم مهما حاول وقاية أهله وأبنائه وبناته من تيار التغريب الذي تنتهجه وسائل الإعلام، والذي أصبح مشاهدا حتى في مظاهر البيئة الاجتماعية كالأسواق والمدارس والمنتزهات، بل حتى عند الأقارب والأصحاب أحيانا، فإنه لن يستطيع أن يحكم تلك الوقاية بصفة تامة، لأنه لا يستطيع أن يعزل نفسه وعائلته عما هو ضروري من مناشط الحياة. فالسوق ضروري، والمدرسة والتعليم ضروري، والنزهة لازمة لنفس الإنسان وروحه، ومهما حاول تهذيب ذلك الاتصال الاجتماعي فاختار المدرسة المحافظة مثلا، وحدد الوقت الأنسب للدخول للسوق، وتحفظ على التلفزيون، أو على أقل حال لم يسمح إلا بأقل الفضائيات خطرا على الدين والأخلاق، واختار من أماكن النزهة أقلها ضررا، وتابع أولاده في علاقاتهم بأصحابهم، مهما حاول ومهما بذل فسيدرك أنه لن يحكم هذا الأمر تماما، وأنه مكلف بما يستطيع فحسب، ومحاسب على ما هو في نطاق صلاحيته ومسؤوليته، كالأشياء التي تدخل بيته وما يسمح ولا يسمح به في أهله من أزياء ومظاهر ونحو ذلك مما هو في نطاق مسؤوليته. وحيث أنه لا يمكنه الانعزال عن المجتمع تماما، فمن خلال توعيته لأهله وأبنائه وبناته بصفة دائمة، والاطلاع على أحسن الوسائل التربوية لبناء العلاقة السليمة بينه وبين أفراد عائلته كي يضمن قبولهم لما ينصحهم به، واقتناعهم بما يشترطه عليهم من سلوكيات بالترغيب في غالب الأحيان وبالترهيب إذا لزم الأمر أحيانا، فقد يوفقه الله في الحفاظ على مستوى الالتزام الذي يسعى للإبقاء عليه فيهم. وهي عملية شاقة مرهقة، نعم، ولكن لا خيار للغيور سواها. وكما قال أحد كبار التربويين: ثم تأتي مشكلة الأطفال، وأقول في الحقيقة أنها مشكلة الشباب على حد سواء وليس الأطفال فقط. قال: ثم تأتي مشكلة الأطفال سينشئهم على الإسلام، أي ذلك المسلم الغيور، ويفسدهم الشارع والمدرسة، بل والمجتمع كله أحيانا. ومع ذلك فلا خيار له، وليس هناك بديل ولا حلول سحرية للمشكلات. ثم قال: إنما عليك أن تقوم بعملية غسيل يومية لما أصاب طفلك من لوثات أخلاقية أو دينية أو سلوكية، وقد تفلح في ذلك تماما وقد لا تفلح، ولكن عليك المجاهدة الدائمة في كل حال. إذن يجب أن يستشعر كل ولي أمر مسؤوليته تجاه الحفاظ على من حوله من أثر الإعلام وكل ما فيه خطر على دينهم وأخلاقهم من المؤثرات الأخرى، وأن يقوم بعملية الغسيل التي ذكرها الكاتب، توعية ونصيحة وتصحيح مفاهيم ومتابعة سلوك وأمر بمعروف ونهي عن منكر، ويكثر الدعاء لنفسه ولهم بالثبات على الحق. نعم إخواني، إن التغيير الذي يتناول المبادئ والقيم الدينية المحافظة هو مصيبة المجتمعات المسلمة، وها نحن نرى حولنا من البلاد غير المحافظة بالصورة التي عليها بلادنا، بل سفور المرأة فيها هو الأصل، ولا يكترث معظم الناس فيها لوجوب المحرم للمرأة، بل لا وجود لذلك الحكم في واقع الناس إطلاقا، كما أعطيت المرأة فيها حقائب وزارية وترى مظاهر المعصية التي يعتبرها البعض حرية شخصية في تلك البلاد أكثر بكثير من مظاهرها هنا في بلادنا، ومع أنها على هذا النهج لمدة من الزمان غير قصيرة، إلا أنه لا تغير فيها لا في المجال الصناعي، ولا هي اكتسبت قوة في المجال السياسي، ولا زادت فيها معدلات التنمية، بل زادت فيها الجرائم الأخلاقية والمشاكل النفسية. فالمزاعم التي يروج لها فلاسفة التحرر من حداثيين وعلمانيين، والتي يتهمون فيها تدين المجتمع، ليس التدين في صورته التي يريدونها، بل التدين الصحيح في صورته الصافية التي كان عليها رسول الله وصحابته، مزاعم المتحررين بأنها سبب التخلف، أو بأن التدين سبب التخلف الصناعي والاقتصادي والأدبي، إنما هي محض افتراء لا أساس له، والواقع شاهد على ذلك كما تقدم في وصف البلاد الأخرى التي لا تلتزم بنفس الطابع المحافظ. فليس سبب التخلف هو تدين المجتمع، بل على العكس تماما، فقد كان المسلمون في بداية أمرهم لما كانوا مستمسكين بدينهم وشريعتهم هم قادة الحضارة، ولكن لما انحرف مفهوم الدين في حياتهم ورق إيمانهم واستبدلوا السنة بالبدعة والإيمان الصحيح بالخرافة تراجعوا إلى الوراء، وحلت بهم سنة الله الجارية، ولم تكن هزيمة المسلمين في ميدان القتال بأهون من هزيمتهم في ميدان النفس، بل هذه أعظم بكثير. فعندما أصبح الدين في أمة محمد عبارة عن ترانيم وخزعبلات وهز رؤوس وموالد ونوم وكسل، ومن يسمون بالمثقفين والكتاب آنذاك يرون ذلك الواقع الحزين للأمة المسلمة في تلك الفترة من الزمن، ويقارنون بينه وبين واقع الغرب من نهضة صناعية أوروبية رهيبة، فالطباعة والصحافة وثورة البخار والصناعة غيرت معالم المجتمع الأوروبي، فمالت قلوبهم للغرب وعلى شأنه في أحاسيسهم، ونظروا إليه نظرة إعجاب وإجلال، وكتابات المستشرقين الأوروبيين التي تقطر بالسم تنهش في فكر تلك الطائفة من المسلمين المثقفين، وتسوقهم إلى فهم خاطئ لحقيقة دين الإسلام، وتصوغ قناعاتهم على أن الإسلام هو سبب تخلف الأمة، بناء على أن الكنيسة هي سبب تأخر النهضة الأوروبية، فينبغي إذن أن يعزل الإسلام عن حياة الناس ويحصر في المساجد كما حصرت الكنيسة في الأديرة ودور العبادة. وشتان أيها الإخوة بين الكنيسة والإسلام في صورته الأصيلة، ولكن المستشرقين كانوا أقوى تأثيرا على أولئك المسلمين في تشكيل قناعاتهم، لأنهم كانوا هم المسيطرين سياسيا واقتصاديا وعسكريا وصناعيا، وهكذا توارث أولئك المثقفون فكرهم جيلا بعد جيل مع بقاء الأمة على ما هي عليه، إذ لم يتحسن وضع الأمة على صعيد الصناعة، ولم تطبق ما تبناه الغرب من قيم العدل والحرية والمساواة حسب مفهوم الغرب لها. قالوا إذن ما زالت الحاجة قائمة لمقاومة تأثير الدين على المجتمع، فالدين إذا لم يحجز في مكانه الخاص به في المسجد أو أي مكان للعبادة، إذا لم يمنع من غشيان المجتمع والتأثير في قيمه وعاداته ومسلماته، فهو في نظرهم سبب التخلف. وما دامت نسبة كبيرة من المسلمين في أي مجتمع مستمسكين ببعض مظاهر التدين من إلزام للمرأة بالحجاب والحفاظ عليها من الاختلاط بعالم الرجال، وما دام ذلك المجتمع في مجمله ينكر على من يجاهر بالمعاصي وعلى من يدعو علنا إلى التحرر من تعاليم الدين، وينكر على من ينتقد معلوما من الدين بالضرورة كمن ينتقد عقيدة الولاء والبراء، أو يسخر من التعدد، أو يستهزئ بوجوب المحرم للمرأة في سفرها، وما يتبع ذلك من قيم المحافظة تمنع الحرية الشخصية في نظرهم، وتمنع حرية التعبير، وتظلم المرأة ما دامت نسبة كبيرة من المجتمع محافظة إلى هذا الحد، فلا بد في نظرهم من تغيير هذا الواقع واستبدال تلك القيم بقيم أخرى عصرية مستنيرة، قيم وأفكار مستنيرة، هكذا يصفها بعض المثقفين، أي أن القيم المحافظة الحالية مظلمة ومتخلفة. هذا مقتضى الكلام، وكأنها ليست تشريعات سماوية حكيمة رحيمة ثابتة في الكتاب والسنة. والعجيب أنهم أحيانا إذا أرادوا الاستدلال على نظرتهم تلك ربطوا بين أشياء لا رابط بينها، وهو دليل على إفلاسهم. فيقول أحدهم مثلا: الشرق والغرب وصلوا إلى نقل المعلومات عبر الهواء ونحن ما زلنا نناقش حجاب المرأة. والآخر يقول: الناس يصنعون ويبدعون ونحن لا نسمح للمرأة أن تسافر لوحدها. عجيب هذا الربط، ما شأن حجاب المرأة بتقنية نقل المعلومات؟ وكيف يمنع حجاب المرأة تقدم المجتمع تقنيا؟ وما صلة سفر المرأة لوحدها بالصناعة والإبداع؟ وهل يقف موضوع سفر المرأة لوحدها أو بمحرم موضوع كهذا، هل يقف عائقا أمام التقدم الصناعي؟ أم إن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الأمر في حقيقته مؤشرات لا صلة لها بالموضوع، واستدلالات يائسة لإيجاد بيئة شهوانية لا وجود للعفاف ولا للحياء ولا لفضيلة فيها؟ إن ضعيف الحجة أيها الإخوة إذا لم يجد دليلا تعسف وهول وأتى بالمضحكات، ولكن على من؟ ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا. إن الإسلام في أصل نصوصه بخلاف الكنيسة في عز سيطرتها على أوروبا في العصور الوسطى كان وما زال دينا يدعو إلى كل ما يرتقي بالأمة علميا وصناعيا وعسكريا وسياسيا إلى جانب الإيمان والخلق اللذين يقعان على رأس القائمة. ولذلك أخرج الله أمة الإسلام للناس جميعا لتتأسى بها الأمم، أخرجها أمة مؤمنة متحركة ذات رسالة راقية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل المسلمين شهداء على الناس للعكس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حثا على القوة والتفوق في كل خير: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. الحديث رواه مسلم. بل إن أول آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علامة العلم البارزة: اقرأ، وكررت عليه مرارا حيث نزل عليه في الغار: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة والعلم لفظان تكررا في أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو دين العلم والحضارة، ولكنه أيضا دين الأخلاق والعفاف والنزاهة الظاهرة والباطنة. وكون الإسلام يدعو إلى العلم والتقدم في مجالات الحياة لا يعني الانفلات الديني والأخلاقي، بل يتطور البحث العلمي ولكن تثبت القيم والأخلاق المحافظة إلى قيام الساعة، وتتنوع الصناعات ولكن ترسخ مبادئ العفاف والستر التي نادى بها الإسلام على حد سواء. فالتنمية الحضارية لا تستلزم التنصل من أحكام الشرع، ولا ترك آداب الإسلام وأخلاقه، ولا علاقة للمنهج الملتزم دينيا بتأخر الأمة حضاريا، ولكن ترسخ مبادئ العفاف والستر التي نادى بها الإسلام على حد سواء. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فالحضارة لا تعني سفور المرأة ولا سفرها بغير محرم، ولا تقلدها مهام سياسية، ولا في كونها دبلوماسية، ولا مضيفة في طائرة، ولا ممثلة أو مطربة أو مصممة أزياء، ولا بطلة سباق السيارات. الحضارة ليست بالضرورة تقليد الغرب وتقمص عاداته وتبني قيمه، وإنما الحضارة في التمسك بأصول الخير التي جاءت من رب العباد والتي فيها مصالحهم في الدنيا والمعاد. الحضارة هي في الاعتزاز بدين الأمة وتطبيقه بأحسن صورة. أما المظاهر الخارجية والتمرد على التراث والسلوكيات المستوردة فليست من الحضارة في شيء. ولهذا لما جاء أحد المسؤولين الكبار في إحدى الدول الغربية وزار دولة خليجية مشهورة بجمال بناياتها ونظافة شوارعها، أخذوه في جولة سياحية عبر تلك المعالم، حيث البنايات الزجاجية الشاهقة والموانئ الزاهية والأسواق الكبيرة والنظافة وغيرها من المظاهر، ليطلع على معالم الحضارة والتقدم في تلك البلاد. وبعد أن أتم تلك الجولة قال لمن حوله من المرافقين: رائع أن يكون في بلادكم بنايات زجاجية وأماكن نزهات باهية الجمال وشواطئ بديعة وأسواق عالمية، وحسن جدا أن تعتنوا بهذه الأشياء، ولكن عليكم أن تعتنوا وأظنكم كذلك بمعالم الحضارة الحقيقية. ما هي معالم الحضارة الحقيقية؟ يقول: وهي مخزون التراث الأخلاقي والقيم الإنسانية بمختلف منابعها الدينية والبيئية وما اتفقتم على مدحه من إرث الأجداد. هذه هي معالم الحضارة للشعوب في حقيقتها، وهو مع الأسف ما نفتقر إليه في بلادنا. يقول، يقصد الضياع الأخلاقي في بلاد الغرب اليوم. أما البنايات فهي مظهر خارجي جميل وليست بالضرورة حضارة. هكذا تأتي النصيحة ممن عانوا وما زالوا يعانون من أثار التمرد الأخلاقي الذي بنوه بأيديهم على مدى سنوات طوال، وها هم يجنون ثمرته المرة. جاء في مجلة الجيل المجلد 13 العدد 3 من عام 1992 ميلادي، كتبت ديبورا فالويز الكاتبة الأمريكية التي عاشت مع زوجها في اليابان فترة طويلة من السبعينات والثمانينات ميلادي، كتبت تحت عنوان المرأة في اليابان سر المعجزة اليابانية. يسمون المرأة في اليابان السلاح السري الذي أتاح تحقيق المعجزة اليابانية الاقتصادية وأكسب اليابان مكانتها العالمية الحالية. هل تحسبون أن السر كان في اقتحام المرأة اليابانية ميادين العمل الوظيفي، أو في كونها دبلوماسية، أو غيرها من الصفات التي يجعلها العلمانيون والمتحررون الدافعة إلى التطور والتقدم؟ كلا، بل على العكس. استمعوا إلى سر نجاح اليابان اقتصاديا. تقول ديبورا: إن إعداد النفس للوصول إلى درجة ربة بيت مثالية قد يأخذ وقت المرأة الكامل، وعلى سبيل المثال فإن فوميو أراي امرأة في 23 تعيش بالقرب من منزلنا وتأتي دوما لزيارتنا بهدف تعلم الإنجليزية مع أبنائها، فسألتها ماذا تفعل منذ تركت عملها كموظفة استقبال، قالت: إني أساعد أمي. دهشت حين علمت أن فوميو تعمل وتتدرب كي تصبح ربة منزل متكاملة. ثم قالت: ليست حاضنة الأطفال مهنة معروفة في اليابان، ما عندهم شغالات. وقالت: يقولون في اليابان إن ربات المنازل هن سلاح البلد الخفي وقوة العمل غير المعترف بها والتي قادت البلاد إلى هذا النجاح، إنها العمود الفقري للأمة الذي سمح للرجال بتحقيق الأعجوبة الاقتصادية والضمان الذي يكفل للجيل المقبل مواصلة تعوده على العمل الشاق. في يوم الاثنين 16 من شهر رجب من عام 1412 للهجرة، قامت محطة CNN بعرض برنامج يحلل هذا الجانب الاجتماعي ذا العلاقة القوية بمعدلات الجودة والإنتاج والنماء في الصناعة اليابانية. فسئل رجل كبير في السن ياباني: ما سر نجاح الرجل الياباني في حياته العملية؟ فأجاب: زوجته، لأنها تصبر ولا تعترض على بقائه في الخارج. يقول إدوين ريشاور في كتابه اليابانيون: فالزوج الياباني يعمل خارج البيت طوال ساعات النهار تقريبا، والأم هي التي ترعى الأطفال منذ استيقاظهم، بل هي المعلمة التي تشرف على حسن أدائهم لواجباتهم المدرسية. إن الإسلام لا يمنع المرأة من العمل الوظيفي بشروطه الشرعية، لا سيما عند الحاجة، ولكنه يبين لها المكان الأصلح، وهو القرار ورعاية الزوج والبيت والأولاد. وقد يكون هذا فعلا هو السبب الرئيس لنجاح الاقتصاد كما حصل في اليابان. ولسنا في حاجة في النظر إلى ما حصل في اليابان أو غيرها، ويكفينا إن كنا مؤمنين ثابتين على إيماننا، يكفينا نصوص الكتاب والسنة في بيان هذا الأمر. إن إقامة ميزان الشرع في حياة المسلم هو واحد من أهم وسائل مقاومة الشر والثبات على منهج النبوة، وإن من الوسائل أيضا الإحساس بالمسؤولية العظيمة تجاه من نعول، وأن نمارس عملية الغسيل اليومي لتصحيح المفاهيم وتوعية الأهل والأبناء والبنات بمكر المبطلين وتحذيرهم من مظاهر الانحلال، وتربيتهم على احترام أحكام الدين وإجلال السنة والالتزام بالثوابت وعدم التلاعب بها وتحريفها. لكن أيها الإخوة، أتظنون هذه المحاولات لقلب المفاهيم واستبدال القيم الإسلامية المحافظة بأخرى مائعة واسعة تقبل بالمنكر وتلغي عقيدة الولاء والبراء وترضى بالبدع وتدفع إلى انحلال المجتمع أخلاقيا، فتخرج المرأة من بيتها وأولادها وتقحمها في ميادين الاختلاط وتعرضها للفتن، أتظنون هذه المحاولات ليست مدعومة من الخارج؟ جاء في أحد أبحاث مؤتمر الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة المنعقد في برينستون عام 53 ميلادية، يعني من 52 سنة، جاء في أحد أبحاث المؤتمر إن هذه المشاكلة لا تقوم، المشاكلة معناها التوافق، إن هذه المشاكلة لا تقوم إلا بتقارب القيم الأخلاقية والاجتماعية، وهذه القيم لا تتقارب ما دامت الشعوب الإسلامية تعيش على قيم ثابتة تخالف الغرب وهي قيم الإسلام. فلا بد إذن من حلين: الأول أن يمحى الإسلام بتشكيك الناس فيه وفي قيمه وفي الأسس التي يستند إليها، ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد ويفقد سيطرته على مسلك الأفراد وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وذلك بإقناع الناس بأن الدين شيء ومشاكل الحياة شيء آخر. الثاني أن يخضع هذا الإسلام إلى التطوير بحيث يصبح أداة لتسويغ القيم الغربية لتقريب ما بين الشعوب الإسلامية والغرب. هكذا يعملون من قديم أيها الإخوة المسلمون. ولا يخفى على اللبيب من هم أدوات تمرير أهدافهم تلك في عالم المسلمين، أولئك الذين ينفثون السم على صفحات الجرائد، ومن يعملون في الخفاء وفي العلن لإزالة طابع المحافظة من مجتمعنا الكريم. والحقيقة أيها الإخوة أن الصراع بين الحق والباطل صراع صعب في كثير من صوره، لأن الباطل يعمل من خلال الشهوات والغرائز، بينما يعمل الحق من خلال العقل والعاطفة، وأكثر الناس يستدرجون من جانب شهواتهم، ولذلك ينجح الإعلام الإباحي وغيره من المؤسسات العلمانية والماسونية في الإفساد مستغلا شهوة الجنس والشهرة والمال. وواقع حال ذلك الإعلام يقول: تمردي أيتها المسلمة على حجابك وأعلني ذلك، وعارضي واجترئي على الله، وامزجي ذلك التمرد بشيء من الفن أو الأدب، وسوف ترشحين للجوائز التقديرية وتنشر صورك في الصحف والمجلات في مقام جدير بالأبطال والشجعان، بل وتصنفين ضمن أبرز النساء في العالم العربي، لا سيما إذا كنت ابنة مجتمع إسلامي محافظ. وتمرد على دينك أيها المسلم، وشكك في السنة وفي أصول الفقه، واستهن بعلماء الصدر الأول، وطالب بالتجديد في كل شيء وخاصة في الثوابت، وسوف تفتح لك دور النشر ووسائل الإعلام كل أبوابها، وسوف ترشح للجوائز التكريمية على أعلى المستويات، وسوف تتسابق الفضائيات للقاء بك وترويج أفكارك. أليس هذا مشاهدا؟ أليس هذا ما نراه اليوم أيها الإخوة؟ وإنني أدعو أولئك الليبراليين والعلمانيين في بلادنا والبلاد حولنا أن يتوبوا إلى الله، وأقول لهم بكل صدق: كفوا عن تقديس عقولكم، فإن عقولكم خلق من خلق الله، وعودوا إلى منهج الصحابة والتابعين، ودعوا عنكم دعاة الرذيلة والفكر المنحرف من أساطين الغرب الهالكين ديورانت ولوك وفولتير وروسو غيرهم، وتمسكوا بعراقة الإسلام دينكم، فأنتم أبناؤه، ثم اعلموا أن مردنا جميعا إلى الله، فأقبلوا عليه بقلوب تائبة خاضعة قبل فوات الأوان. قبل فوات الأوان هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وجميع ثوابتنا. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.